تدريب 5. جارتي السيدة أسماء سيدة نشيطة طوال الأسبوع، ولكن هي كسلانة جدا في إجازتها الأسبوعية. هي لا تستيقظ مبكرا في الإجازة، ولكن تنام حتى الساعة 11. هي لا تفطر في الصباح، ولكن تشرب القهوة فقط. جارتي أسماء لا تعمل في الإجازة أبدا، لا تنظف البيت ولا تطبخ. هي تجلس في حجرة المعيشة وتشاهد التلفزيون طول الوقت، وهي لا تقابل صديقاتها، ولكن تتغدى مع زوجها وأولادها في المطعم.